لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب، وما زلنا نتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. قال: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. وذكر العديد من هذه الروايات تحت هذه الترجمة. افتتح الكلام بقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. يبقى الجود والعطاء والسخاء هذا خلق عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخلق ينبغي أن يكون عند المسلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أخي اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قولي. فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. قرأته يأمر بمكارم الأخلاق. بدي كانت الترجمة ترجمة ما استمع إليه هذا الرجل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. أيضا ذكرنا رواية عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت ويقول: لم تراعوا لم تراعوا، وعلى فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج، في عنقه سيف، فقال: لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. كلم على الفرس، قلنا أن الفرس ده يعني ما كانش سريع الجري، ولكن لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره فكان لا يسابق بعد ذلك. يبقى ده ببركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفرس. الشاهد كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه في وصف للنبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. وذكر لنا صورة من صور شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما لقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت. يبقى يعني هم لسه هيخرجوا لكي يستكشفوا يعني هذا الصوت وهذه الجلبة، وفرأوا النبي صلى الله عليه وسلم مقبل عليهم من جهة ذلك الصوت، يعني ذهب وراء ثم عاد. فده يحتاج إلى شجاعة وإقدام. وكذلك أيضا لما ركب على ذلك الفرس، هذا فرس عري كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، ليس عليه لجام، ليس عليه لجام، وأن جرى بسرعة فائقة وعاد كذلك دون أن يكون هناك لجام يتحكم من خلاله في ذلك الفرس. وبالتالي يبقى تحكم النبي صلى الله عليه وسلم في ركوب على ذلك الفرس دون لجام، وكذلك سرعة فائقة في ذهابه وفي إيابه، أنه قافل عائدا وهم في بداية خروج الصحابة إلى مصدر ذلك الصوت. أيضا في رواية عن ابن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. يبقى لا يرد سائلا، ما كان يرد سائلا. وحتأتي رواية سهل بن سعد رضي الله عنه لما ذكر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، حتى لو سأل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إليه. أيضا ذكر رواية عن مسروق رحمه الله قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يحدثنا، إذ قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا، وانه كان يقول ان خيركم احسنكم اخلاقا. يبقى الخيريه والتفاضل بين الناس، يبقى اكمل ايمانا احسنهم خلقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى باب التفاضل بين المؤمنين مدار ذلك على حسن الخلق كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اكمل من ايمانا احسنهم خلقا كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. واثقل ما يوضع في ميزان العبد بعد تقوى الله هو حسن الخلق كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فايضا روايه عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل رضي الله عن القوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: يا شملة. قال سهل: يا شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها. فقال: نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه قالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنع. يبقى ده خلق يعني ظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ترجم ذلك جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، أي لا يرد سائلا، لا يرد سائلا مهما كان يعني مطلب ذلك السائل، وفي ذلك المطلب صلى الله عليه وسلم حتى لو كان هو في حاجة إليه، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لذلك الشيء، ولكن ده يعني كرم وجود وسخاء وبذل. لذلك قالوا: وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فامنعه. فقال: رجعت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. يعني الرجل لماذا طلبها؟ يفكر كده لما يموت ويكفن، يكفن في هذا الملبس الذي مس جلد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح البخل ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. القتل لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. يبقى ده الهرج الهرج، القتل القتل. يبقى لذلك ما هو الهرج؟ الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرج، قال: القتل القتل. ليس قتل المسلم للكافر ولا قتل الكافر للمسلم، ولكن قتل المسلم للمسلم. لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. يبقى ده الهرج أساسا. القاتل حتى لا يدري يا ترى ايه السبب الذي قتل بسببه، طب المقتول لماذا قتل؟ فعلى ذلك ده الهرج، ينتشر ذلك القتل. لا يقول القتل بين المسلمين والكفار، لا يقتل المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولكن يقتل المسلم المسلم، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. الشاهد من هذه الروايه: يتقرب الزمان ينقص العمل ويلقى الشح. يبقى في بخل وشح. وأساس الإنسان وكان الإنسان قطورا أصلا كده، الإنسان مجبول على الشح والبخل. يبقى الإنسان مجبول على الشح والبخل، وبالتالي السعيد من سعى لدفع ذلك الداء عنه. يبقى السعيد هو من سعى لكي يدفع ذلك الداء عنه. يبقى داء البخل والشح يحتاج اللي هو البذل والسخاء. يبقى الإنسان عنده بخل وكان الإنسان قطورا، ده الإنسان يبقى بخيل وعنده شح ويظن بذلك المال. وقلنا الشح والبخل مش هيبقى فقط في مسألة المال، لو كان الإنسان عنده علم فيبخل ببذل ذلك العلم للناس، فيبخل ببذل ذلك العلم للناس أيضا ده شح وبخل. يبقى الشح والبخل فقط في مسألة المال هو ده المشتهر عندنا. يبقى لما نقول الصدقة، المشترى عندنا صدقة يعني ما دفع مال، أمانة يعني معناه إنسان وضع عنده وضيعة أو ترك عنده وديعة وبالتالي متى طلبها حترد لي. يبقى احنا في صور كده أو تصور ضيق بالنسبة لهذه المصطلحات. يبقى إيه الأمانة؟ يبقى مبلغ من المال يبقى تركه رجل عند آخر على سبيل الوديعة والأمانة حتى إذا طلب ذلك يرد إليه. دي الأمانة عندنا، دي صورة من الصور، هذه صورة من الصور. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملناها واشفقنا منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يبقى التكاليف الشرعية، أنت أمين على شرع ربك سبحانه وتعالى، أمين على بدنك، أمين على أولادك، أمين على زوجك، أمين على مالك، وكذلك يبقى هذه أمانة. وكذلك الأمانة أيضا في عدم إفشاء السر، المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة. يبقى على ذلك يبقى إن كان الإنسان في مجلس واستمع إلى كلام يبقى لا يجوز نشر ذلك الأمر إلا بإذن. قلنا الكلام ده لما يكون عن أحوال الناس، يبقى إنسان قال لك أنه به كذا وكذا، يبقى أنت أمين الآن، لا يحق لك أن تنشر ذلك الكلام أو أن تقول وتحكي ذلك الكلام إلى غيرك. المجالس بالأمانة، قلنا يبقى إفشاء السر يبقى دي خيانة للأمانة، دي صورة من الصور. الصدقة يبقى لا تتمثل في مال يبذل فقط، ولكن الصدقة بكل تسبيح الصدقة، كل تحميد الصدقة، كل تهليل الصدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، تبسمك صدقة، هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسع على المفهوم. الشح والبخل يبقى مش في المال فقط، يبقى عنده مال، قد لا يكون عنده مال، ولكن ده خلق، يعني ده خلق مركب داخل الإنسان، قد لا يكون من أصحاب الأموال، ولكن إنسان شحيح يصب بالشح، يبقى على ذلك يضن بالخيرات على الناس، إن كان في نصيحة، في توجيه، في إرشاد، يبقى كل ده أسأل لماذا تضن بهذه النصيحة على إخوانك؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، زي ما أنت بتحب لنفسك الطاعة، وتحب لنفسك أن تتعلم ما في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حب ذلك للناس، حبه هذا للناس يدفعه للبذل والعطاء، يبقى بذل وعطاء ما عنده من هذه المعارف والعلوم التي تعلمها. لذلك قال ويلقى الشح ويكثر الهرج، قال وما الهرج؟ قال القتل، القتل. كذلك أيضا ذكر آخر هذه الروايات عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة عن أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. ده بيبين رفق النبي صلى الله عليه وسلم وتسامح النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه خدم 10 سنوات، ولا شك أنه بيصدر من الخادم بعض أفعال تغضب هذا المخدوم أساسا. وأنس بن مالك كان صغيرا، يعني كان صغير، وبالتالي تصدر منه أشياء كثيرة، أشياء كثيرة، ولكن ما علم عن النبي صلى الله عليه وسلم زجرا ولا ردعا لأنس بن مالك رضي الله عنه. ولذلك قال ما قال لي أف، يعني ده أدنى الأشياء، يعني هو بيتكلم على أدنى الأشياء. طيب أضربه، سبه، ده كلمة أف أساسا، يعني كده يعترض على فعله حتى لو كان بعبوس الوجه، ده مش موجود كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، فده أدنى الأشياء. يبقى على ذلك طب الضرب، السب، كذا، نقول لا، يبقى بعيد عن ذلك الأمر. قال ولا لما صنعت ولا ألا صنعت ولا أنا صنعت، يعني كنت صنعت كذا أو لما صنعت كذا، ما كانش فيه أبدا اعتراض على أنس ابن مالك رضي الله عنه، يعني لا يعتب عليه، لا يعتب عليه. طبعا ده ما يمنعش أنه بيعلمه ويؤدبه، يعني التعليم والتأديب ده موجود، لكن هو بيذكر كده صورة من الصور، يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسامح، يعني كيف يتسامح، كيف كان يعامل أنس بن مالك وكان صبيا، وكان صبيا صغير السن أساسا، ومع ذلك تصدر منه أفعال يعني تغضبه، ومع ذلك ما كان هناك عتاب، لكن كان حسن خلق، في تسامح، في تعليم، في توجيه، في إرشاد. يبقى إن كان لو صدر خطأ من أنس بن مالك هل ما فيش عتاب؟ في تعليم، عشان ما نظنش كده ان هو يتركه وهو يخطئ. أنس بن مالك رضي الله عنه لو أخطأ لبين له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم برفق ولين، يبقى برفق ولين، يبقى ده المعاملة، لكن مش معنى كده ان هو يتركه ومع أخطائه، لا، ولكن كان يصحح له الأخطاء ولكن بلا تعنيف وبلا زجر وبلا توبيخ، ولكن بالكلمة الطيبة والتسامح وكذلك ترك العتاب. قال باب كيف يكون الرجل في أهله، كيف يكون الرجل في أهله أي كيف يكون الرجل في بيته. قال في رواية عن الأسود رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت كان في مهنة أهله، فإذا حضر الصلاة قام إلى الصلاة. كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، الصحابة رضي الله عنهم بيسألوا عن الجزئيات التي خفت عليهم، يبقى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كيف يصنع، يبقى ده من شدة اقتداء الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن كل صغيرة وكبيرة حتى ما خفى عليهم من أفعال أو أعمال. فبالتالي وجه هذا السؤال إلى عائشة رضي الله عنها، قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهلي، بيعمل إيه في البيت، قالت كان في مهنة أهلي، كان في مهنة أهلي، يبقى على ذلك بيقوم بترقيع الثوب أو النعل أو غير ذلك، يبقى يكون في مهنة أهلي، وده نوع من أنواع التعاون، وطبعا بينشأ منها مودة وألفة وترابط. وإحنا رأينا أيضا يعني هذه الروايات التي بتحدث بها عائشة رضي الله عنها هذه من مصامرة النبي صلى الله عليه وسلم معها، يبقى هذه بداية الوحي كيف بدأ، عائشة اللي بتروي ذلك رضي الله عنها، وكانتش معصرة ذلك الكلام. قصة أيضا يعني أم زرع عائشة رضي الله عنها تحكيها أو يحكيها لها النبي صلى الله عليه وسلم، قصة طويلة ومع ذلك عائشة تسرد ذلك الأمر. دي اقرأ بقى الرسالة المستمرة مع الأهل والتلطف مع الأهل والتودد إلى الأهل، يبقى كيف يكون في المعاملة. كانت تشرب عائشة رضي الله عنها وهي حائض من الكوب، وبالتالي يتناول ذلك الكوب بعد شرب عائشة ويتلمس موضع شرب عائشة رضي الله عنها، وأن كل ده أساسا تودد الرجل إلى امرأتي إلى زوجي، تخلي السعادة والسرور إليها، يبقى أيضا تسكين نفس هذه المرأة، يبقى دي معاملات. كيف يكون في مهنة، كيف يكون في بيته، يبقى على ذلك يكون في مهنة أهلي، يبقى في مساعدات يعني يساعد كده إذا كان والله أشياء تخصه أو يساعد طالما هناك وقت وهناك بحبوحة من ذلك الوقت. فإذا حضر الصلاة قام الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، أول ما تقام الصلاة خلاص الوقت وقت عبادة، كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يبقى لا يتأخر كده عن أداء تلك العبادة. ولكن كيف يكون في بيتي، يكون في مهنة أهلي، يبقى ده التلطف وتودد الرجل إلى امرأته، وكذلك أيضا المعاملة الطيبة الحسنة لرجل لامرأته، رجل لامرأته، يبقى غير لما يكون في البيت، يعني هو موجود في البيت يبقى على ذلك لا ترى إلا الانتقادات، لا ترى إلا الانتقادات، لكن هو كان يعني يقوله إيده في إيدها، يعني يقول لك خلي إيدك في إيدها كده طالما أنت في البيت، يبقى نوع من أنواع التعاون كده، وهي في الحقيقة هي نوع من أنواع الأسباب الجالبة للمودة والألفة والترابط. يعني المرأة تحب وجود ذلك الرجل، ليه؟ لأنه هو لا يقرع ولا يوبخ، وكذلك لا يكثر من الانتقادات، إن كان هناك شيء من أشياء يقوم بتقويمه وتعديله، وكذلك تعاون بصورة طيبة يدخل هذه البهجة والسرور إلى امرأته. لما يدخل البهجة والسرور إلى المرأة يبقى البيت عند ذلك تجد فيه نعيم وسرور، تجد فيه نعيم وسرور، ودي قيم أساسا، قيم التعاون بين الزوجين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى آتيا خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة ورحمة، في كده تآلف، في ترابط قلبي، وفي رحمة، وفي سنة التغافل، يعني في سنة التغافل. فلذلك يكون النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، فإذا حضر الصلاة قام إلى الصلاة، فكأنه لا يعرفنا ولا نعرف. قال باب المقت من الله، المقت من الله تعالى. قال في رواية عن أبي موسى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، إن الله يحب فلان فأحبه، يحب جبريل، فنادى جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. الميقة من الله تعالى أي ابتداء المحبة، يبقى الميقة من الله تعالى أي ابتداء المحبة، يبقى محبة هذا الإنسان لما وضع له قبول في الأرض، يعني كيف نشأت هذه المحبة؟ هي ابتداء المحبة من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الله تعالى ينادى على جبريل عليه السلام أنه يحب فلان فأحبه، فيحب جبريل، ثم جبريل عليه السلام ينادي في أهل السماء أنه يحب فلان فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القول في الأرض، توضع له محبة في الأرض. يبقى ابتداء المحبة من الله تبارك وتعالى، يبقى المقة من الله تعالى أي ابتداء المحبة يكون من الله تعالى، كما في هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل. يبقى نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، يبقى بداية المحبة منين؟ من الله سبحانه وتعالى. ثم ينادى جبريل عليه السلام إن يحب فلان فأحبه، فيحب جبريل، فينادى جبريل عليه السلام في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، في أهل الأرض يوضع له المحبة في أهل الأرض. يبقى ابتداء المحبة من الله تبارك وتعالى. طب بس ازاي بقى السبيل ان تكون محبوبا عند ربك سبحانه وتعالى؟ يا ترى ايه الاسباب التي لو اخذ بها الانسان كان محبوبا عند ربه سبحانه وتعالى؟ يبقى الاصل ان العبد محب لربه سبحانه وتعالى، لكن كيف تصل الى هذه المرتبه ان يحبك الله تعالى؟ يبقى كما قال سبحانه وتعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى من أسباب الجليل المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا عندنا رواية بيّن لنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام. يبقى أحب ما يتقدم به العبد ربه سبحانه وتعالى هو أن يفعل ما افترض الله عز وجل عليه، وما زال العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. يبقى من عاد إليه ولي فقد أذنه بالحرب، وما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، وما يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. يبقى التزام الإنسان واستقامته على أمر ربي سبحانه وتعالى أن يستزيد من طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، وما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، وما يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل. يبقى ده قدر زائد، قدر زائد ده بعد أدائي لما افترض الله عز وجل عليه. هذا أحب يعني الأشياء لربك سبحانه وتعالى أن تؤدي ما افترض الله عز وجل عليه. يبقى لذلك قال: من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي من نوافل. يبقى ده قدر زائد يستزيد من طاعة رب سبحانه وتعالى، وما زال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها، وليس ألاني لأعطينا، وليس تعذاني أعذنا. يبقى رواية صريحة ومبينة لهذه المسألة. احنا دائما نقول وما زال عبد قرب أي من نوافل حتى أحبه، أيوة بس ده الجزء الثاني، خلي بالك الجزء الأول ده هام جدا. الجزء الأول أحب ما يتقرب به العبد ربي هو أداء ما افترض الله عز وجل عليه، وما زال عبد قرب أي من نوافل ده الجزء الثاني الزيادات. يبقى دي زيادة. يبقى على ذلك عشان البعض لما بيسمع الرواية دي أو يتكلم بيها ويبقى وما زال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، يبقى إيه من النوافل مع يبقى الجزء الأول أداه، الجزء الثاني بقى مستزيد. ممكن إنسان كده يمسك ويقيم الليل ويضيع الفجر، يعني ما شاء الله يصوم يوم ويفطر يوم ويبقى مفرط في رمضان أو صوم الواجب وهكذا. احنا ننتبه، يعني لابد اولا اداء ما اوجب الله تعالى عليك. ممكن يكون في الطاعات يعني متقدم جدا، ولكن في اداء الواجبات متاخر جدا. فين هو حاله مع امر عرف نعم منكر؟ لا تراه. فين حاله مع تعليم الناس ونشر ذلك العلم؟ لا تراه. يتجد فقط ان هو من العباد، يعني هنفرق من يعني من العباد، وده ازاي الطريق الولاية. قال: من عاد لي وليا. ولاية دي يحصل عليها ازاي الانسان؟ يبقى بالايمان الصحيح والاستقامة على امر الايمان. لكن هو بالعبادات فقط فإحنا ده المفهوم القاصر عندنا. يبقى إنسان ده نقول هذا رجل صالح. يا ترى إيه بقى صلاح هذا الرجل؟ ليه؟ لأنه صوام بالنهار قوام بالليل قارئ القرآن، وكذلك أيضا لا تراه يفطر أبدا عن ذكر رب سبحانه وتعالى، فده يبقى إنسان صالح، هو مفرط ومقصر في أداء الواجبات. عشان كده احنا مفهوم الصلاح لازم احنا نعدله، لا يقتصر فقط على أداء الإشعار التعبدية مهما سزاد من فعل تلك الطاعات، ولكن يعني حياته كلها تبقى عبودية سبحانه وتعالى. عمل الصلاح ده غير مقصور على الصلاة والصيام وإشعار التعبدية. إشعار التعبدية جزء، جزء مما هو مطلوب ومن أهم المطالب التي تطلبها الإنسان الأمر عوف نعم منكر. يبقى الإنسان مأمور بالأمر عوف نعم منكر. أنا عشان أنكر المنكرات لازم من العلم. كيف أنكر المنكرات؟ كيف أتعرف على المنكر؟ يبقى لازم أتعرف على المنكر، ده محتاج العلم. طب كيف أنكر هذا المنكر؟ يبقى دي في قواعد ضابطة وحاكمة. قد ينكر منكرا يأتي منكر أكبر منه، هذه مسألة. الأمر الثاني، فين بقى الأمر المعروف؟ طيب احنا دايما بنتكلم على مرة منكم منكرات، يبقى بنتكلم عن منكرات. طب بس الشطر الأول بتاع الجملة اسمها الأمر معروف والنهي عن المنكر، اسمها كده الأمر معروف والنهي عن المنكر. ايه بقى الأمر معروف؟ لازم عنده تصور صحيح. وايه النهي عن المنكر؟ لازم عندنا تصور صحيح للمنكرات وكيفية إنكار المنكر، مش فقط المعرفة ولكن كيفية إنكار المنكر، وحسب يعني المدعو الذي بتنهى عن ذلك المنكر. وكذلك أيضا الأمر معروف بقى الشطر الأول، فين الشطر الأول؟ والله تعالى كما قال أن المنافقين يأمرون بالمنكر ينهون عن المعروف، يعني العكس هو يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يعني حاجة اسمها المعروف وحاجة اسمها المنكر، هذه المنكرات هو. طب فين بقى الأمر معروف؟ فلذلك يابد أن أنا أعيد تصحيح التصور. قلنا الإنسان دائما لما بيتحرك للعمل من خلال ما يتبناه من مفاهيم ومن تصورات ومن أفكار، دي حركة الإنسان كده، يتحرك من خلال ما يتبناه من مفاهيم والأفكار والتصورات. فيبقى محتاج أن أنا أعدل تصوري. يبقى أنا عايز الشطر الأول نحققه، يبقى الأمر بالمعروف. الأمر المعروف يبقى تعليم الناس أمر ذلك الدين، أمر ذلك الدين. وبالتالي على ذلك لما نعرف الناس أمر الدين يبقى حنجد أنه هو حريص جدا ألا يقع في المنكرات، لأنه في الحالة ده يعرف منكرات غير لما ننكر عليه. كما بينا كده أن بعض يقول أخطاء المصلين، فدي أخطاء موجودة فيقول منها الخطأ الفلاني وكذا وكذا وكذا. طب ما أنت علمني بس الأول الصلاة وبعدين قول لي دي أخطاء، لكن هو أخطاء نتيجة إيه؟ عدم المعرفة. وبالتالي قال لو علمني يا رسول الله لا أجيد إلا ذلك. فيبقى إذن تعليمه الأول وبعدين قول لي الأخطاء فين، لكن إن هي يكون منهج أقول لك إيه الأخطاء أو أقول لك أمكن هذه المنكرات. طب عرفه أنه ممكن يرتكب إنسان المنكر نتيجة الجهل. يعني إيه سبب في ارتكاب المنكرات؟ نتيجة الجهل، هو لا يعلم أن ده منكر. فيبقى لابد أن الشطر الأول أحققه وهو تعليم الناس. إحنا بنيجي للشطر الثاني ونهمل الشطر الأول. الشطر الأول ده في الحقيقة يعني زي ما نقول حسن الخلق، من حسن الخلق ترك مساوئ الأخلاق. يبقى من حسن الخلق ترك مساوئ الأخلاق. يبقى أنا عايز بدعوه إلى حسن الخلق، لازم أنا أعلمه إزاي يجتنب مساوئ الأخلاق، لأن ترك المساوئ هي من حسن الخلق. زي ما نقول ترك المعصية من الطاعات، يبقى دي من الطاعات، هو ترك المعصية. يبقى الحفاظ على الإيمان هو ترك الشركيات، يبقى ترك الشرك ده يبقى من الإيمان، لأن إحنا الإيمان محرك الإنسان أن يترك هذه الشركيات، لأن الشركيات دي قادحة في الإيمان. المعاصي قادحة أيضا في طاعة الإنسان ربي، مساوي الأخلاق أيضا يبقى طاعنة في حسن خلق الإنسان، يبقى من حسن الخلق ترك المساوي. فإحنا بنحتاج إلى تصحيح المفاهيم، صحيح المفهوم. يبقى أمر عروف والنهي عن المنكر، الأمر عروف والنهي عن المنكر. يبقى ادي عارفين المنكر. طب احنا بس الناس اللي بيرتكب المنكر ممكن لا يعلم او غاب عنه هذا الامر، غاب. اهل الباطل لما قاموا بنشر هذه المنكرات استقرت في انفس الناس، استقرت في أنفس الناس حتى ظنوا أنها يعني ليست بمنكرات، ليست بمنكرات. وأن زي ما أنت بترى كده مرأة متبرجة لكن لا تشعر أنها منكر. ليه لا تشعر؟ ما هو ما فيش علم أساسا. ما هو لما يقل العلم بيظهر الجهل خلاص، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن انتزع العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى الأرض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أنت بيروح للمفتي بيفتيه، هو ظن أن الرجل ده عالم هيفتيه، وبالتالي على ذلك ده أساسا جاهل. فحال ما هيفتيه أنت تظن أن ده من أهل العلم، وبالتالي هتاخد الفتوى تعمل بها، ودي فتوى تبقى خاطئة. ما هو البعض كده بيحل الربا، حل الربا بيحله ازاي؟ انت ومالك لأبيك، فقال يبقى الأب هي الدولة والرعاية دول بمثابة الابن، انت ومالك لأبيك، فبيجيب كده الكلام ده فعلا تقول ده بيتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأويلات خاطئة. فعلى ذلك ممكن يصدق على ذلك نتيجة الجهل الناس. وكما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الشياطين مسجونه في البحر او شكل ان تخرج فتقرا على الناس قرانا. طبعا ده يقولوا قال الله تعالى كذا وهو يعني هذا ليس بقران، لكن نتيجه بعد الناس، نتيجه بعد الناس. في بعض الجمل المشهوره الناس يتكلمون عنها وكانها قرانا، يعني كانها قران. ليه؟ لبعد الناس عن القران، ما يسمعش القران. فقلت له دي ايه احنا مر علينا الكلام اهو، ان ام يعقوب الاسديه رضي الله عنها لما سمعت مقوله ابن مسعود قال لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، في الاخر قال وفي كتاب الله، قالت قراته بين لوحين ما وجدتها، ما وجدتش الكلام دوت. يعني لما قال في كتاب الله يبقى البعض قد يظن ان دي ايه موجوده، ايه موجوده. فبالتالي على ذلك يبقى استقر في انفس الناس لبعد الناس عن القران. يبقى لما الانسان يقول لك هذه هل هذه آية؟ ممكن يجيب لك كده كلام منسجم، وهل هذه آية؟ ممكن كده إنسان لا يعلم شيء عن القرآن فيظن إنها آية، يظن لأن هو كلام كده منسجم فيظن إنها آية وهي ليست بآية. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشياطين مسجونة في البحر توشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. وقال الله تعالى، والله تعالى يقول ذلك القول، قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم يقل ذلك القول. احنا بنسأل كثيرا جدا احاديث لان موجودة على النت كده، النت كل واحد يعجبه حاجة ينشرها اي حاجة كده، وهو لا عنده اساسا يعني دراية ان ده حديث مش حديث، ده كلام مش كلام، ده كلام مغلوط. بس هو الاستحسان، بيستحسن كلام كده شكله كويس وبالتالي ينشره، وينشره الكلام ده هو مش هو بينشره بس، ينشره وايضا يطلب نشر ذلك الكلام. بنسال كثيرا ده كأنه، وهذا ليس حديث، اشياء كثيره جدا هذه ليس بحديث خالص، ليس لها علاقه بالحديث لكن تنشر كانها حديث. وبالتالي على ذلك يبقى اللي بينشرها اللي نشرها جاهل واللي بينشرها جاهل، وده غالب الناس، يعني ده غالب الناس. فنقوله بينشروا كلام وينسبونه الى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وبالتالي هو كلام مغلوط. وبنشر يقول ان هي الحسنه لا تصلح العمل الفاسد، يعني حطينا القاعده دي يبقى كل واحد هيلتزم. يبقى النيه الصالحه يقول لك والله نيته صالحه والكلام عجبه فنشره، بس هو تثبت الاول. ده يعني لما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم لازم انا اتثبت، والا ان قال الانسان على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل لو كان متعمدا يتبعه مقعده من النار، كان متعمدا يتبوأ مقعده من النار، من كذا عليه متعمدا تبوأ مقعده من النار. فلذلك يعني نقول طب غير متعمد يبقى كذاب. طب غير ما هو يعني لو يعرف ان ده مش يعني خطا في نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم به، لكن لو تكلم وده غير ثابت للنبي هو لا يقصد فهنقول هو كذاب. يعني اقل لا يوصف بالكذب لو تعمد يتبقى مقعده من النار، طب لو ما كانش متعمد يبقى يوصف ان هو كذاب، يبقى كذاب. يعني مساله ايه؟ خلاص هو مش متعمد يبقى انتهت، لا ده هيوصف ان هو كذاب. فلذلك الانسان يبقى حريص جدا في هذا الامر، حريص لا تقل بنشر اي مقوله تنسب خاصه الى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما تتثبت. هنا الكلام ممكن يعجبك تستحسنه، ده الاستحسان العقلي كده. ما هو عمرو بن الحي استحسن عبادة الأوثان، وكان أول من أدخل عبادة الأوثان الأصنام إلى مكة، عجبته لما كان في الشام، استحسن هذا الأمر، وده الاستحسانه، استحسن هذا الأمر، وبالتالي كان بالنسبة لهم كان دينا يعني، فلذلك استحسن الأمر لما كان في الشام، فجلب معه هبل وجلب معه الأصنام، جلب معه، استحسن الأمر ده، هو الاستحسانه، فخلي بالك مش كل من استحسنه يحسنه الشرع، أهم مسألة هو تحسين الشرع وتقبيح الشرع. يبقى أنا أحسن شيء وأقبح شيء، يبقى قبل ما أفعله أرجع كده للكتاب والسنة، هل يا ترى ما أحسنه حسنه الشرع أم لا، ما أقبحه قبحه الشرع أم لا. قد تقبح شيئا حسنه الشرع، وقد تحسن شيئا قبحه الشرع. فلذلك إحنا انطلاقنا بيكون من الشرع، كنش من العقول، العقل ده يبقى البند الثاني، الخطوة الثانية لا عمل لها إلا بعد الخطوة الأولى. البند الأول هو الشرع، ماذا قال الشرع في ذلك، وإحنا رأيناه وكلمنا كده الصحابة كم منهج عندهم، ديانة عندهم، يبقى لا يتقدم بفعل أو قول إلا بعد الرجوع. يعني وادي رأينا المرأة بنتها شعرها يعني شعرها تساقط من الحمى التي أصابت هذه المرأة، يعني دي عروسة، والزوج يعني يطلب من الأم أن هي يعني تصل شعر هذه البنت، هي تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وتحكي له قصة أن بنتها أصاب بالحصبة وتمعر الشعر، تمعر الشعر، يا ترى ماذا أصنع أصل؟ قال لعن الله وصله مستوصله. طبيعي مع أن نقوله دي لسه صغيرة وزوجها طبعا شعرها ده بتتزين به لغير ذلك، لا، في عبادة، أنا عبد لله، عبد لله، ابتلاء، ده ابتلاء، لكن كيف كنت تصرف؟ العقل هيقول تصرف تصل الشعر، دي معذورة ودي حالة ضرورة، لكن ارجع دايما للشرع، الشرع اعتبرها ولا لم يعتبرها؟ يعتبرها ولا ما اعتبرها؟ ممكن أعرف القاعدة؟ والتطبيق بتاعنا يبقى تطبيق خاطئ، تطبيقنا يبقى تطبيق خاطئ، يبقى قاعدة ولازم يكون التطبيق فعلا يتناسب. طب أعرف الكلام ده منين؟ ارجع للشرع كرجوع هؤلاء. والكلام ده مش فقط هذه المرة التي كانت بتسأل، احنا شفنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وما أتت راغبة يا ترى ايه أوصلها ولا لا، قال نعم، يعني دي أمها، والشرع أمر ببر والدين، بس كانت مشركة لسه، ماذا أصنع؟ يعني ماذا أصنع؟ هي ما صدتهاش وما استقبلتهاش غير لما تسأل يا ترى أصلها، قال نعم. يبقى ما تحركوش إلا من خلال الشرع، ما عندهمش مجاملة، يعني كانوا فعلا صادقين في طلب رضا الرب سبحانه وتعالى، في رضا، مع أن أمور مؤلمة، يعني هذه أمور مؤلمة، ولكن هو صدق في يعني التوجه لله سبحانه وتعالى. بيتطلب الإنسان هو لا يتحرك خطوة إلا بعد الرجوع إلى الكتاب والسنة. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل عليه السلام إن الله يحبه فلان فأحبه. يبقى إزاي أنا أصل محبة رب سبحانه وتعالى؟ تؤدي ما افترض الله عليك، ثم تستزيد من فعل الطاعات والنوافل، فما زال عبد يتقرب من النوافل حتى أحبه. يبقى عشان إحنا قلنا لابد من الفهم الصحيح، بعد ما بيتناول الرواية دي بيجيب الجزء الثاني فقط ويترك الجزء الأول. طب أنت أقرأ جزء أول، يبقى من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، وتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. دي ملحقة بالأولى، ملحقة بالأولى، مش رواية منفصلة كده، يعني مش رواية منفصلة، دي ملحقة بالأولى. يبقى أداء الواجب اللي عليك زي مثلا أخرج زكاة المال ويستزيد من النفقات بقى في سبيل الله سبحانه وتعالى، على الأرامل، على المسكين، على المحتاجين وهكذا. لكن يا ترى لو أنفق جميع المال على الفقراء والمساكين من باب الصدقات ويخرج زكاة المال، يبقى هيطالب بزكاة المال لأنه لم يؤدي الواجب، لم يؤدي الواجب. وانا زي انسان كده ظل يعني من لحظه الصباح لغايه المساء هو يصلي بس بيصلي نوافل، وبالتالي في الحاله دي ما صلاش الفرائض، هل يا ترى كده خلاص؟ لا، هو هيطالب بالفرائض. لا يطالب بالنوافل لكن يطالب بالواجب. يبقى كأن الجزء التطوعي ده لما أؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه، أوجب الله عز وجل عليه، يبقى أخرج زكاة المال وبالتالي أنفق هذا المال في أوجه الخير. لكن لو أنفق جميع المال كده في أوجه الخير ولم ينتوي به إخراج الزكاة يطالب بزكاة المال. طب ده أنفق جميع ما يملك، بس ده باب النوافل، فين بقى باب الفرائض؟ عندنا فريضة ونافلة، خلي بالك ما تخشش في باب النوافل وانت مقصر في باب الفرائض. الفرائض اولا ثم بعد ذلك النوافل، فالنوافل دي المرتبة الثانية، يبقى البند الثاني. يبقى البند الاول لابد ان نحقق ذلك وهو بفعل ما افترض الله عز وجل علينا. منها قلنا الامر معروف عن منكر، لان البعض يظن كده ان هو درجة صالح ليه صوام بالنهار قوام بالليل لسانه لا يفتح عن ذكر رب سبحانه وتعالى، فنقول هذا رجل صالح لكن مقصر في طلب العلم وفي تعليم الناس، مقصر في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لان الامر معروف انك انت علم الناس، علمني. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل ارجع فصلي فانك لم تصلي، مره الاولى والثانيه والثالثه قال لا اجيد الا ذلك، فعلمني. يبقى هعلمه لما تقوم بالصلاه تفعل كذا وكذا وكذا. ادي بقى البيان اهو، ادي البيان. يبقى دايما البناء والبيان، وبعد كده تنكر على ذلك الانسان، تنكر على يعني كنت انكرت على المنكر ما اعطوش حاجه مقابل هذا الامر، وبالتالي ايه يا ترى انكرت على اللي بتقوله ده خطا، ده مش منهج القران ومنهج السنه. يقول الخطا خطا وانتهى خطا، طب ايه التصحيح؟ يعني لما يكون خطا تقول لي ده خطا، قول لي التصحيح على طول. يعني ولذلك علمه كيف يصلي من بداية كده لغاية لما ينتهي من صلاته. قال إن الله يحب إذا أحب الله عبدا نادى جبريل. يبقى إيه الأسباب الجالبة للمحبة الله سبحانه وتعالى؟ أن تكون محبوبا عند ربك. الأسباب الجالبة أن تكون محبوبا عند ربك سبحانه وتعالى. يبقى كيف يكون الأمر؟ يبقى بالإيمان والاستقامة. والله تعالى كما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى قبول كده في قلوب العباد، والقبول كده لما تجد ان فلان ده ليه قبول في الارض انت بقى ترجع المساله لما يكون من اهل الصلاح. ما هو انت ممكن تنظر كده اهل الفسق والفجور يبقى محبوب من خلق كثير كثيرين من الارض، لا لا قيمه ولا وزن لهذا الكلام. احنا بنتكلم اهل الطاعات، يعني اهل الطاعات، فده انسان مقبول عنده ليه قبول عند اهل الارض. انت ترجم بقى الكلام ده ازاي وضع له قبول في الارض؟ ده هو قبل ان يوضع له قبول في الارض يبقى كان محبوب من اهل السماء، عشان محبوب من اهل السماء يبقى محبوب من جبريل عليه السلام، عشان يكون محبوب من جبريل عليه السلام هو محبوب من ربك سبحانه وتعالى. لان جبريل عليه السلام ما احب هذا العبد الا لما قال الله تعالى نادى جبريل انه يحب فلان فاحبه، فيحب جبريل. يبقى هذه نشات محبه جبريل عليه السلام من امر ربي سبحانه وتعالى ومن بيان الله عز وجل له. طب محبه اهل السماء لهذا الرجل من كلام جبريل عليه السلام معه، وبعد كده يوضع له قبول في الارض. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. دي مقومات عشان تكون محبوبا عند ربك، اهو الايمان والعمل الصالح. يبقى ازاي اكون محبوب عند ربي سبحانه وتعالى؟ يبقى بالايمان والعمل الصالح. صحح الايمان وفعل هذا الايمان، وان تستقم على امر ذلك الايمان. ثم قال باب الحب في الله، قال باب الحب في الله في روايه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد احدكم حلاوه الايمان حتى يحب المرء لا يحبه الا لله، وحتى ان يقذف في النار احب اليه من ان يرجع الى الكفر بعد اذ انقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. هذه الحب في الله، حب في الله ده لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. حب فعلا خالص لله سبحانه وتعالى، مش لما اعطاك انت حبيته ولما منع انت القلب كده يعني نقول في مذبذب في حب ذلك الانسان. حب الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. فلذلك قال انس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد احد حلاوه الايمان حتى يحب المرء لا يحبه الا لله. ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تشعر تشعر بهذا يعني طعم حلو كده يعني في الحلق والقلب. يعني قال العلماء أنه حلاوة حقيقية يشعر بذلك في حلقه وفي قلبه. مش حلاوة كده في القلب فقط، يعني حلاوة كده في القلب، قال وفي حلقي، يبقى طعم طعم ذاق طعم الإيمان. يبقى ثلاث من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان، يبقى حلاوة الإيمان لحلاوة لحلاوة، يعني زي المذاق كده الحلو تجده في حلقك وطبعا في قلبك أساسا يعني، فده أمر تستشعره يعني زي الحلاوة كده، يبقى أنت بتستشعر الطعم الحلو، استشعر ذلك. فكذلك الإيمان يعني لما يحقق هذا الكلام يستشعر بحلاوة الإيمان، يتذوق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان. قال لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحب إلا لله، وحتى أن يغذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذا أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. فبذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.